الذئب اللعين والأرنب الفطين بصوت ميسن الداف. في أحد أيام الربيع الجميلة، خرج الأرنب الفطين من بيته في القرية البعيدة. بدأ في النط على العشب الأخضر بين الأزهار الوردية، وتمتع في اللعب تحت أشعة الشمس الذهبية. رآه الذئب اللعين، أخذ يقترب منه ببطء وهدوء. تنبه الأرنب، خاف وارتعب، فقفز دون أن ينظر حوله داخل دلو معلقة بفتحة بئر عميقة. وصل الأرنب مع الدلو إلى قاع البئر، وفي الحال ارتفع الحبل مع دلو أخرى إلى فتحة البئر. أين أنت؟ أين اختفيت؟ صاح الذئب وهو ينظر داخل البئر. أصطاد السمكة الكبيرة، أجاب الأرنب. ماذا؟ سمك في قاع البئر؟ هذا مستحيل. إن كنت لا تصدق، انزل بنفسك وتأكد. لم يستعمل الذئب اللعين عقله، قفز داخل الدلو. كان وزنه أثقل من وزن الأرنب. هبط إلى قاع البئر، وفي الحال ارتفع الأرنب إلى فتحة البئر. قفز الأرنب بسرعة البرق وعاد يلعب ويمرح تحت أشعة الشمس، تاركا الذئب اللعين يصطاد السمكة الكبيرة داخل البئر العميقة.